بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، محاضرتنا في هذه الليلة عنوانها الأولاد والتربية، موضوع غاية في الأهمية والحاجة إليه ماسة. فالأولاد هم فلذات الأكباد كما قال الأولون: وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني من الغمض. والأولاد هبة الله للعباد وزينة الدنيا وذخر الأخرى. أما الهبة فقد ثبت عند الحاكم وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولادكم هبة الله لكم، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فهم أموالهم لكم إذا احتجتم إليها. وأما زينة الدنيا وأنس الدنيا بالأولاد فقد قال الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات، رواه أحمد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الحسن والحسين: هما ريحانتاي من الدنيا، رواه البخاري. فلا أحب للأب من ولده، والمرء مفتون بابنه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال أبو بكر رضي الله عنه يوما: والله ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر. والله، يحلف الصديق، والله ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر. فلما رجع قال: كيف قلت أو كيف حلفت أي بنية؟ فقلت له، فقال: أعز علي أي عمر، والولد الوط أي ألصق بالقلب. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: الولد ثمرة القلب، وإنه مجبنة مبخلة محزنة. ثمرة القلب فيها كلام، وهي صحيحة من حيث المعنى، وقد دل عليها أحاديث أخر: الولد ثمرة القلب، وإنه مجبنة مبخلة محزنة. وفي رواية: إن الولد مبخلة مجبنة مجهلة محزنة. الولد مبخلة، يريد أن يتصدق فيتفكر في أولاده، قد لا يكفيهم المال، ثم يدعى للجهاد فيقول: لعلي أقتل، ويترك أولادي من خلفي فيجبن. مجهلة، لا يسافر لطلب العلم ولا يرحل عند العلماء، يلازم أولاده فيجهل. ومحزنة، إذا مرض الولد حزن، إذا غاب الولد حزن. فالأب متعلق بولده. الولد مبخلة مجبنة مجهلة محزنة. والحديث سلسلة صحيحة. صوت واضح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. ولذلك كان فقد الأولاد من أعظم مصائب الدنيا. وسبب لأعظم أجور الأخرى. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة، رواه البخاري. وعند النسائي عن معاوية بن قرة قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه، وفيهم نفر أو وفيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه فهلك، أي مات الولد. فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه، يعني كلما حضر الحلقة تذكر أن ابنه يأتيه من الخلف يجلس في حضنه فيتذكر هذه الحالة فيحزن، فامتنع عن حضور هذه الجلسة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فحزن عليه ففقده النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لي لا أرى فلانا؟ قالوا: يا رسول الله، بنيه الذي رأيته هلك. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بنيه فأخبره أنه هلك، فعزاه عليه ثم قال: يا فلان، أيما كان أحب إليك، أن تمتع به عمرك أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته أمامك قد سبقك إليه يفتحه لك؟ فقال: يا فلان، أيما كان أحب إليك، أن تمتع به عمرك أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك؟ فقال: يا نبي الله، بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لهو أحب إلي. فقال: فذاك لك. فقال رجل من الأنصار: يا نبي الله، أهذا لهذا خاصة أم من هلك له طفل من المسلمين كان له ذلك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل من هلك له طفل من المسلمين كان ذلك له. وعند البخاري عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. وفي المسند عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه يقال للولدان يوم القيامة: ادخلوا الجنة. الولدان الصغار الذين ماتوا قبل أبائهم، يقال لهم يوم القيامة: ادخلوا الجنة. فيقول: يا ربي، حتى يدخل آباؤنا وأمهاتنا. قال: فيأبون. قال: فيقول الله عز وجل: ما لي أراكم محبنطئين، أي منتفخين من شدة الغضب، ادخلوا الجنة. قال: فيقولون: يا رب، آباؤنا. قال: فيقول: ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم. وعند ابن ماجه من حديث معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبت. والذي نفسي بيده إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته. وأما ذخر الآخرة فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم. وعند البخاري في الأدب المفرد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لترفع درجته يوم القيامة، أي في الجنة، فيقول: يا ربي، أنى لي هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. ولذلك كثر في دعاء الأنبياء والصالحين سؤال الذرية من ربهم. فمن دعاء الخليل ربي هب لي من الصالحين، ودعا زكريا ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ومن دعاء عباد الرحمن الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وتأمل، هب لي من الصالحين، هب لي من لدنك ذرية طيبة، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. هذه هي الذرية النافعة الصالحة الطيبة التي تقر بها الأعين وتكون سببا للخيرات بعد الممات. فليس كل ذرية نافعة، ولذلك قال الله: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ولما نادى نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، كان الجواب قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وقال: والذي قال لوالدي أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. هؤلاء لا خير فيهم، بل يخشى منهم الضرر على أهليهم، كما قال تعالى: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وقال عن نوح عليه السلام، قال عن قومه لما دعا عليهم: ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فلما كانوا كذلك أنزل الله عليهم عذابه وأغرقهم بالطوفان. وفي المقابل أثنى على يحيى صلوات الله وسلامه عليه فقال: وبرا بوالديه. وقال عن عيسى: وبرا بوالدتي. فالشأن في صلاح الذرية وطيبها وقرة الأعين بها. وقد أولى الإسلام أيها الأفاضل هذا الباب عناية خاصة، ووضح معالم التربية وأصول التنشئة، وقد تعددت صور ذلك وتنوعت بين كليات وجزئيات. لو جمعت هذه الآثار والأقوال والآيات والتفاسير لعجزت عنها الأسفار الكبار. من هذه الأصول الكلية في التربية الحث على اختيار الأم الصالحة، الحث على اختيار الأم الصالحة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم. رواه ابن ماجه وهو في السلسلة الصحيحة. وقال عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. الأمر الثاني، الأمر بالذكر عند إرادة طلب الولد. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما إن أحدكم إذا أتى أهله وقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فرزق ولدا لم يضره الشيطان. متفق عليه. وفي رواية عند مسلم: فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. الأمر الثالث اختيار الاسم الحسن، وقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أحب الأسماء وأصدق الأسماء وشرها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يغير الاسم القبيح. فعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. رواه مسلم. وعند أبي داود: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. وللإسم تأثير في المسمى، ففي البخاري عن ابن المسيب عن أبيه أن أباه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: حزن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت سهل، بدل أن تسمي نفسك وتسمى بحزن أنت سهل. فقال: لا أغير اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب: فما زالت الحزونة فينا بعد، أي الشدة. وعند أبي داود قال: أنت سهل. قال: لا، السهل يوطأ ويمتهن. قال سعيد: فظننت أنه سيصيبنا بعده حزونة. في فتح الباري قال: يشير إلى الشدة التي بقيت في أخلاقهم. فقد ذكر أهل النسب أن في ولده سوء خلق معروف فيهم لا يكاد يعدم منه. قال أبو داود في السنن: وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاص وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب، فسماه هشاما، وسمى حربا سلما، وسمى المضطجع المنبعث، وأرضا تسمى عفرة سماها خضرة، وشعب الضلالة سماه شعب الهدى، وبنو الزنية سماهم بني الرشدة، وسمى بني مغوية سماهم بني رشدة. قال أبو داود: تركت أسانيدها للاختصار. الأمر الرابع: الدعاء للأولاد بالصلاح، هذا من الكليات. فدعاء الوالد لولده مستجاب وله تأثير عظيم في الولد، وقد كثر في أدعية الأنبياء. فمن دعاء الخليل: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فهذا دعاء للذرية. ومن دعاء زكريا عليه السلام: هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. ومن دعاء الصالحين: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي. قال أسامة بن زيد رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني والحسن ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. متفق عليه. وفي المقابل جاء النهي الشديد عن الدعاء على الأولاد مهما حصل منهم من ضرر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. رواه مسلم. الأمر الخامس: الأمر بوقايتهم من النار ببذل أسباب النجاة منها. هذه قاعدة هامة. على الأب أن يبذل الأسباب التي تنجي أولاده في الآخرة من النار. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال العلماء في التفسير: أمروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر ولا تدعوهم هملا فتأكلهم النار. وأهم ذلك أن يعلمهم وأن يحثهم على طاعة الله، خاصة الصلاة. قال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. والأمر بالصلاة يقتضي أن يعلمهم الصلاة وما تقوم عليه الصلاة من طهارة ووضوء وغسل وغير ذلك. وذلك في رواية: علموا الصبي الصلاة 7 سنين واضربوه عليها 10 سنين. قال البغوي: قال الشافعي: على الآباء والأمهات أن يؤدبوا أولادهم وأن يعلموهم الطهارة والصلاة ويضربوهم على ذلك إذا عقلوا. وبداية التعليم تكون قبل ذلك. قال ابن الجوزي: وقد كان السلف إذا نشأ لأحدهم ولد شغلوه بحفظ القرآن وسماع الحديث، فينشأ وقد ثبت الإيمان في قلبه. ثم قال: فقد توانى الناس عن هذا أي في هذه الأعصار، فصار الولد الفطن يتشاغل بعلوم الأوائل وينبذ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول أخبار آحاد، وأصحاب الحديث عندهم يسمون حشوية. لما يترك الطفل ولا تغرس فيه معالم الإيمان والمحبة وأصول الدين والقواعد يثمر هذا. قال ابن القيم: فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة. قال: وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. قال: وسمعت شيخنا رحمه الله يقول، يعني ابن تيمية يقول من القيم: وسمعت شيخنا رحمه الله يقول: تنازع أبوان صبيا عند بعض الحكام، أي عند بعض القضاة، اختصموا أبوان أم وأب، فخيره بينهما، فخير القاضي الولد من يختار، فاختار أباه. فقالت له أمه، قالت أمه للقاضي: سله لأي شيء يختار أباه، سله لأي شيء يختار أباه. فسأله فقال: أمي تبعثني كل يوم للكتاب، والفقيه يضربني، وأبي يتركني للعب مع الصبيان. فقضى به للأم وقال: أنت أحق به. وأهم ما يغرس في الصغر من العلوم في الصغار علم التوحيد. ولذلك أول وصية من لقمان الحكيم لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على هذا أشد الحرص، كما في حديث ابن عباس: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث لو حفظه الصغير وغرس فيه وتعلم معناه، إذا كبر لا يتوجه لغير الله، وإذا أصابته المدلهمات لن يفزع للعرافين والكهنة والسحرة. وذلك قال ابن الجوزي رحمه الله: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فهو أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعنى. من ذلك من الكليات التي دل الشرع عليها في التربية القدوة الحسنة، فالقدوة الحسنة لها أهمية كبيرة في التربية وصلاح الذرية، وهي في الحقيقة أبلغ من الدعوة بالقول. وقد جعل الله من صفات أنبيائه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فالمصلح قدوة، لا يخالف فعله قوله. إذا قال الله عن نبيه إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، هذا قوله، وحاله في نفسه: وكان عند ربه مرضية. فهو حاله عند ربه مرضي، لذلك أثرت دعوته في أولاده. وأعظم قدوة لأهل الإسلام هو رسولنا عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقد عاب الله على الناس بقوله: لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون. ولذلك من التناقض العظيم أن يدخن الأب ثم ينهى أولاده عن التدخين ويضربهم عليه. هم يرون أن التدخين من الرجولة وعلامة اكتمال الشخصية والقوة والكمال، لأن الأب عندهم قدوة ومن يشابه أبه فما ضرب. فإذا جاء الأب ينهاهم وهو يدخن يقول أبونا لا يريد لنا الخير، نحن نريد أن نكون مثل أبينا. بأبيه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. كثير من الناس لما يفعل هذا مع أولاده يربيهم تربية سيئة، وذلك ينهاهم عن الكذب، ثم يدق الباب فيقول لهم قولوا لا أحد في البيت، هذا كذب ما يجوز. ينهاهم عن شتم الناس وهو بالليل والنهار يلعن ويشتم أمهم أمامهم. يأمرهم بحفظ القرآن هو عاكف على الشاشات وعلى الجرائد وعلى سماع الأغاني، هذا لا يمكن. كما قال من سبقنا مشى الطاووس يوما باختياله فقلد شكل مشيته بنوه، فقال علام تختالون؟ قالوا سبقت به ونحن مقلدوه. فخالف مشيك المعوج وعد فإنا إن عدلت معدلوه. أما تدري أبانا كل فرخ يجاري بالخطى من أدبوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. قال الفضيل بن عياض رأى مالك بن دينار رجلا يسيء صلاته فقال ما أرحمني بعياله. فقال يا أبا زكريا يسيء صلاته وترحم عياله؟ قال إنه كبيرهم ومنه يتعلمون. إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت شو؟ الرقص. وقد كان السلف يغرسون في قلوب أولادهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه. قال علي بن الحسين كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه كما نعلم السورة من القرآن. وقال الإمام مالك رحمه الله كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر، تعليم الحب بذكر السيرة والفضائل والخصائل الحميدة، يعرفونهم سيرة هؤلاء الأعاظم والأكابر فيحبونهم فتكون عندهم قدوة عظيمة. فالتربية بالقدوة لها أثر عظيم في القلب. قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر قال ولقيت عبد الواحد الأنماطي، ولقيت عبد الواحد الأنماطي فكان على قانون السلف لم تسمع في مجلسه غيبة، ولا كان يطلب أجرا على سماع الحديث. وكنت إذا قرأت عليه أحاديث الرقاق بكى واتصل بكاؤه. فكان وأنا صغير السن حينئذ يعمل بكاؤه في قلبي ويبني قواعد، وكان على سمت المشايخ الذين سمعنا أوصافهم في النقل أي في الكتب في الآثار. قال ولقيت الشيخ أبا منصور الجواليقي فكان كثير الصمت شديد التحري فيما يقول متقنا محققا، وربما سئل المسألة الظاهرة التي يبادر بجوابها بعض غلمانه فيتوقف فيها حتى يتيقن، وكان كثير الصوم والصمت. قال فانتفعت برؤية هذين الرجلين أكثر من انتفاعي بغيرهما، ففهمت من هذه الحالة أن الدليل بالفعل أرشد من الدليل بالقول. الأمر السابع من القواعد الكلية الوعظ والوصايا. الأب يتعاهد أولاده بالوعظ وبالوصايا، وهذه في الحقيقة لها تأثير في نفوسهم إذا كبروا وعقلوا. قال سفيان بن عيينة: لما بلغت 15 سنة قال لي أبي: يا بني، قد انقطعت عنك شرائع الصبا، فاختلط بالخير تكن من أهله، ولا تزايله فتبين عنه، ولا يغرنك من مدحك بما تعلم أنت خلافه منك، واستأنس بالوحدة من جلساء السوء. ثم قال: فاعلم أنه لن يسعد بالعلماء إلا من أطاعهم، فأطيعهم تسعد، واخدمهم تقتبس من علمهم. قال سفيان: فجعلت وصية أبي قبلة أميل إليها ولا أميل عنها. وتأمل وصايا لقمان الحكيم لابنه، وصايا أب المشفق محب لولده، هي جامعة في الحقيقة لأصول التربية والأخلاق. وإذ قال لقمان لابنه: يا بني، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذه الوصية الأولى: القيام بحق الله، بتحقيق التوحيد والحذر من الشرك. فالمربي الحكيم يبدأ بهذا ويغرسه في قلوب أولاده، لأنه إذا انفرض عقد التوحيد من القلب انفرض عقد التربية، لأن العلم بالله أساس كل علم، ومن جهل ربه فلما سواه أجهل. قال ابن القيم: والأصل به أصل كل علم ومنشأه، فمن عرف الله عرف ما سواه، ومن جهل ربه فهو لما سواه أجهل. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فتأمل هذه الآية تجد تحتها معنى شريفا عظيما، وهو أن من نسي ربه أنساه ذاته ونفسه، فلم يعرف حقيقته ولا مصالحه، بل نسي ما به صلاحه وفلاحه في معاشه ومعاده. وذلك الكافر متى يكفر؟ ما سبب كفر الكافر؟ حين جهل بربه ولم يعرف قدره. وقد قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لما ما قدر الله حق قدره أشركوا به سبحانه وتعالى عما يشركون. وذلك قال الله عن نوح أنه قال لقومه: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال ابن عباس: ما لكم لا تعرفون عظمته. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذا ضعف الإيمان وقع الإنسان العصيان. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش. حملة العرش 8 أوصافهم ربهم بهم عليم. أحدهم جاء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصفه فعرفه النبي عليه الصلاة والسلام. أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش عنقه منثنية تحت العرش، قد مرقت رجلاه الأرض السفلى. كم الطول؟ كم السماوات؟ 7. سم كل سماء 500 عام، ما بين كل سماء وسماء 500 عام، والأراضون 7. عنقه منثنية تحت العرش، فوق السماوات ماء، وفوق الماء عرش الرحمن. هذا الملك عنقه منثنية تحت العرش، قد مرقت رجلاه الأرض السفلى، ما بين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 700 عام. يقول ذلك الملك: سبحانك ما أعظمك. فيقول الله: ما عرف ذلك من حلف بي كاذبا. إذا عرف العبد ربه وعظمته وعرف قدره أطاعه وترك معصيته. لذلك كان يقول لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت. إذا دخلت هذه العظمة في القلب وجاءت هذه الهيبة والخشية حلت المراقبة. وعظمت الأوامر وعظمت النواهي. الوصية الثانية: وصينا الإنسان، وصايا لقمان، بوالديه حملت أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الوصية بالوالدين عنوان التوفيق وباب السعادة. وذلك قال ابن الجوزي في أصول التربية: وليوصي بزيادة البر بأبويه. الإنسان مهما عمل لن يخرج من حق أبويه أبدا، مهما أحسنت ومهما بررت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. هل ممكن؟ لا. وذلك كان ابن عمر يطوف بالكعبة ورجل يماني قد حمل أمه على ظهره يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. يعني أنا كأني فراش هنيء ثابت، لست كالدواب بل ألين. الدابة إذا جاء أمام وحش جفلت ونفرت، أما أنا فلا. إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم التفت لابن عمر فقال: هل جازيتها؟ قال: ولا بزفرة واحدة، ولا بزفرة واحدة. كيف الإنسان تداخل الأفكار المنحرفة ثم يحكم على والديه بالكفر ثم يصفيهما تعبدا لله؟ الله يقول: إن جاهداك على أن تشرك به، هم كفار، ثم ليسوا ساكتين عنك وعن دينك، إنما يجاهدانك على أن تشرك بالله، يضربانك، يحبسانك، يجوعانك، يقاطعانك، يحاربانك على أن تشرك به ما ليس لك به علم، ماذا تفعل؟ فلا تطعهما. في ماذا؟ في الشك، في الكفر. ما حقهما؟ صاحبهما في الدنيا معروفة. عليك أن تصاحبهم في الدنيا معروفة، لا أن تقتلهم، تجازيهم بالشر، بالسوء. هذا انتكاس، فطر ما بعده انتكاس. وغرق في وحل الشبهات. هذه الأفكار ما ظنها قد تخطر على إبليس؟ لا يجازى الإنسان الذي هو سبب وجوده بأن يمحيه من الوجود لأجل هوى أو مخالفة أو شبهة. والإنسان والإحسان لوالده لا ينقطع مهما حصل منهما، بل تترك الفروض الكفايات من أجل إرضائهما. وذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد هاجر يريد الجهاد مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي: هل لك أحد باليمن؟ قال: نعم أبواي. قال: هل أذن لك؟ قال: لا. قال: فارجع فاستأذنهما، فإن أذن لك فجاهد وإلا فبرهما. ولما جاءه الرجل للجهاد وأراد أن يبين عن صدق مجيئه وحسن قصده قال: قد أتيتك وإن أبواي ليبكيان. قال: فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهم. والجزاء في هذا الباب معجل، والعقوبة كذلك معجلة. الوصية الثالثة للعقمان: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. هذا قيام بحق النفس، مراقبة الله عز وجل وترك المعصية، فالله يراك فلا تجعل أهوى الناظرين إليك. لذلك من تربى في العصر الأول وقالت لها أمها شيبيه بالماء اللبن، عمر لا يرانا، فقالت أين رب عمر؟ ولما خل العربي بالجارية وأراد السوء فقال لا يرانا إلا الكواكب، فقالت أين مكوكبها؟ هنا صدق الإيمان يظهر. والخشية والمراقبة تثمر الحياء، والحياء كما قال أصمعي: سمعت عربيا يقول من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه. عليكم السلام. من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه. قال ابن الجوزي: ومتى كان الصبي حييا رجي خيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحياء لا يأتي إلا بخير، إن الحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء ثمرة المراقبة. الوصية الخامسة قال: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذه الوصية فيها القيام بحقوق الناس، وعلي أن يقوم بذلك في تواضع تام وأخلاق حسنة. وقد تكاثرت الوصايا النبوية في التربية والتعليم من رسول الله عليه الصلاة والسلام. من ذلك من الوصايا النبوية أن يبعد الصبي عن المحرمات وعن المشتبهات، على الأب أن يحافظ على ولده لا يدخله في مكان الشبهات والشهوات ويتساهل في سماع المحرمات يرى أنه صغير. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ليطرحها. ثم قال: أما شعرت أننا لا نأكل الصدقة؟ وجاء في بعض الروايات أنه لما حمل الحسن على عاتقه سال لعابه وفيه التمر على وجه الرسول عليه الصلاة والسلام، فانتبه لذلك فقال: كخ كخ، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ فيه تأديب من يعقل وزجر عن الحرام. وما جاء في السنة تربية الأطفال على آداب الإسلام. في الصحيحين عن عمر بن أبي سلمة قال: كنت غلاما في حجر رسول الله، أو في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أمه متزوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت: وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قالت: فما زالت تلك طعمتي بعد، لا أن ترى ولدك يأكل بالشمال فتسكت عنه، أو يشرب بالشمال فتسكت عنه، لا، تؤدبه، تطيش يده تعلمه. فالولد يعلم على آداب الإسلام. مما جاء في السنة الأمر بكف الصبيان عن اللعب ونحوه عند غروب الشمس لدفع شر الشياطين عنهم. في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ. فإذا ذهبت ساعة من الليل فخلوهم أو فحلوهم، فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وأوكئوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم. هذا الحديث أهمل العمل به من أكثر الناس. من منا إذا أغلق الباب بالليل سمع قليل يتذكر هذا، يغلق الإناء القدر اللي فيه طعام ثم يسمي. في رواية قال إذا غربت الشمس فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ ولها خطفة. هذا فيه أن للعب أوقات، وأن على الناس أن يتقوا شر الشياطين، وفيه أن للشياطين قدرة، قد يخطفون الإنسان وقد يخطفون المواشي. قال فكفوا صبيانكم وفواشيكم، أي مواشيكم. ولذلك روى البيهقي بإسناد صحيح كما في الإرواء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن رجلا من الأنصار خرج مع قومه إلى صلاة العشاء فسبته الجن ففقد. فانطلقت امرأته إلى عمر رضي الله عنه فقصت عليه قصته، إن زوجي خرج لصلاة العشاء ثم لم يرجع. فسأل عنه عمر قومه فقالوا نعم خرج يصلي العشاء ففقد. فأمرها أن تتربص 4 سنين، فلما مضت 4 سنين أتته فأخبرته أن زوجها لم يرجع. فسأل قومها فقالوا نعم، فأمرها أن تتزوج وفسخ نكاحها فتزوجت. فلما مضت 4 سنين فلما مضت مدة جاء زوجها يخاصم عمر، فقال له عمر يغيب أحدكم الزمان الطويل لا يعلم عنه أهله ثم يقول زوجتي زوجتي اذهب. فقال يا أمير المؤمنين إن لي عذرا. قال وما عذرك؟ قال خرجت أصلي العشاء فسبتني الجن فلبثت فيهم زمانا طويلا ثم غزاهم جن مؤمنون أو مسلمون فقاتلوهم فظهروا عليهم فسبوا منهم سبايا فسبوني فيما سبوا منهم. فلما رأوني أصلي قالوا نراك رجلا مسلما ولا يحل لنا سبيك، فخيروني بين المقام عندهم وبين القفول إلى أهلي. قال فاخترت القفول إلى أهلي فأقبلوا معي. قام أما بالليل فليس يحدثوني، وأما بالنهار فعصا أتبعها، عصا تمشي ونمشي خلفها. فقال له عمر ما كان طعامك فيهم؟ قال الغول وما لم يذكر اسم الله عليه عند الكفار. قال فما كان شرابك فيهم؟ قال الجتف. قال قتادة والجتف ما لا يخمر من الشراب. فخيره عمر بين الصداق وبين امرأته. والحديث المتقدم أيضا فيه الأمر بإغلاق الأبواب وتغطية الأواني وذكر اسم الله عز وجل على ذلك، وفيه الأمر بإطفاء النار عند النوم. من ذلك مما جاء في السنة تخفيف العتاب والغض عن كثير من الأخطاء المحتملة. لا كلما أخطأ الصبي أو الولد عاتبته، لا، لابد أن تغض الطرف عن أمور كثيرة تسوس الأولاد. قال أنس خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والله ما قال لي أفا قط، ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا وهلا فعلت كذا. من ذلك أيضا الأمر بالعدل بين الأولاد، قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وقال اعدلوا بين أولادكم في النحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر واللطف، وقال إن عليك من الحق أن تعدل بين ولدك كما عليهم من الحق أن يبروك. وعن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وعنده رجل، فجاء ابن الرجل فأقعده الرجل في حجره، وجاءت ابنته فأقعدها إلى لسقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا عدلت بينهما؟ هذا حديث السلسلة صحيحة. قال ابن القيم وكان السلف يستحبون أن يعدلوا بين الأولاد في القبلة، إذا قبلت ولدا والآخر ينظر قبله. ولذلك من عدم العدل أن يفضل الذكور على الإناث في المكانة أو في العطية أو في الميراث. يأتي بعض الناس يوزع ميراثه، يقول ما شاء الله هذه تزوجت زوجة غني وهذه تزوجت زوجة غني، يقسم الميراث بين الذكور فقط، هذا لا يجوز. الأصل أن الإنسان إن الله قد أعطى كل ذي حق من حقه، الله تولى قسمة الميراث. لا تفكر، لا يدري الإنسان متى يموت ومن يموت قبل الآخر، وإن كان ولا بد يقول العلماء يقسم ماله على حسب الميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين حتى لا تقع خصومات وتشاجرات وعداوات إذا ولى الإنسان ومات. فمن عدم العدل أن يفضل الإنسان الذكر على البنت، والأجر في البنات أكثر من الأجر في الذكور. من ذلك المحافظة على تعويذ الأولاد. في البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ حسنا وحسينا ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ويقول عوذوا بها أبناءكم فإن إبراهيم عليه السلام كان يعوذ بها ابنيه إسماعيل وإسحاق، وقد قالت أم مريم بنت عمران وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وما ينبغي مراعاته في التربية الصحبة، هذه آخر مسألة. فالمرء على دين خليله والصاحب ساحب، ومثل الجليس الصالح كحامل المسك، ومثل الجليس السوء كنافق الكير، ومن شر الجلساء أهل البدع والأهواء. قال الإمام أحمد رحمه الله أهل البدع لا ينبغي لأحد أن يجالسهم ولا يخالطهم ولا يأنس بهم. لا تقل أجالسهم لأعرف ما عندهم، هم أحرق من اللهب وألصق من الجرب. ولذلك قال ابن شوذب إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها. ونحن أيها الأفاضل في زمن فتن وشبه قد كثرت، مع قلة في العلم وكثرة في الجهل، فتن قد تحسب جهادا وتقتيل قد يحسب استشهادا. كل علم لا يقوم على الكتاب والسنة وأقوال أئمة فهو صد عن سبيل الله. كل علم لا يقوم على الكتاب والسنة وأقوال أئمة ويصدر فيه عن العلماء فهو صد عن سبيل الله. وكل جماعة لا تكون تحت راية إمامها وتحت مظلته ورايته تسمع وتطيع فهو خروج وابتداع في دين الله عز وجل. فانتبهوا لأولادكم، أهل الشر كثير، قد يغفل الإنسان والولد يحوط في الفضائيات وأمام الشاشات يتلقف أهل الأهواء، لا بد أن يغرس فيه هذه المعاني: حقوق الراعي، حقوق الوطن، حقوق الدين قبل ذلك، حقوق الله عز وجل، حقوق الرسول. يبين له المعالم وصول أهل السنة، وصول العقائد، حتى لا ينزلق ولا تجرفه الأهواء فلا بد من انتباه للأولاد. وقد قالوا: ومن رعى غنما في أرض مسبحته ونام عنها تولى رعيها الأسد. ذكر راغب الإصفهاني أن المنصور العباسي بعث إلى من كان عنده في السجن من بني أمية يسألهم عن أشد ما مر بهم في حبسهم، فقالوا بأجمعهم: ما فقدنا من تربية لأولادنا. هذا أشد شيء عليهم في الحبس، أنهم فقدوا أن يربوا أولادهم. فالإنسان إذا مكن وتمكن وأراد الخير لنفسه في الدنيا وفي الآخرة وأراد أن تصله الدعوات، عليه أن يحرص أن يكون أولاده قرة أعين، يلازم الدعاء ويبذل أسباب التربية الصالحة حتى تقر عينه بأولاده، ويجتهد الإنسان بقدر وسعه حتى يعذر عند ربه. نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا، وأن يحفظ ولاة أمورنا، وأن يحفظ أولادنا وذرياتنا وأزواجنا، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يجنبنا كل شر. الإسلام أيها الأفاضل العظيم ما ترك شيئا يقرب إلى الله إلا دل الناس عليه، وما من شيء يبعدهم عن الله إلا حذرهم منه، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: علقوا الصوت حيث يراه أهل البيت فإنه أدب لهم. ما ترك شيئا من الخير إلا دل الناس عليه. فالإنسان يحرص على التربية أشد ما يكون، يقرأ السيرة النبوية ينشرها بين أولاده، يقرأ سيرة الصحابة يعلمها أولاده، يعلقهم بالأكابر، يرفع إمامهم، يقيهم شرور أنفسهم بالتربية الصالحة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم السداد والعلم النافع والرشاد، إن ولي ذلك والقادر عليه، كما سأله سبحانه أن يوفق ولاة أمورنا بتوفيقه، وأن يحفظهم بحفظه، وأن يعينهم على كل خير، وأن يقيد لهم البطانة الصالحة، وأن يعيننا على تربية أولادنا.